عندما يجرحنا شخص أو يظلمنا نفكر في أنفسنا، لماذا ينبغي علي أنا أن أبادره بالوصال وهو من آذاني؟ لماذا علي أن أبادر بإصلاح العلاقة بيننا وهو المخطئ؟ ولعلك تكون محقا في ذلك، لكن توقف لحظة وسائل نفسك، هل تريد أن يعاملك الله تعالى بالمثل يوم الحساب؟ بعبارة أخرى، هل ظلمك الله تعالى أبدا؟ الجواب هو قطعا لا، لكنك في المقابل ظلمت نفسك بعصيانك لله تعالى مرارا، وليس منا من يخلو من ذنب أو تقصير، ومع ذلك نطمع من الله تعالى أن يبادرنا بالعفو عنا. فكذلك ليس الشأن أن تصالح من يريدون مصالحتك، بل أن تمحو أنت الضغينة من قلبك أنت، فتسامح وتصفح عن المخطئ في حقك وتصلح العلاقة بينك وبينه، لأنك ترجو من الله تعالى أن يصفح عن أخطائك يوم الحساب. وإذا زدت في إحسانك فلن تذكر الطرف الآخر بأخطائه وتحتفظ ضده بسجل تذكره به بين الحين والحين، بل تعفو وتتغاضى لوجه الله تعالى. وليس المقصود بالتغاضي هنا التغاضي عن سوء المعاملة المؤذي، بل المشاحنات والضغائن التي تباعدنا عن بعضنا. فثمة أرحام يقاطعون بعضهم بسبب المال، وناس تقطع أرحامها بسبب محادثة سخيفة. فإذا شئت أن تخسر علاقاتك واحدة تلو الأخرى، استمر على هذا المنوال، لا تبذل جهدا في التحاور بجدية مع أطراف أي علاقة، واقتصر بالرسائل المقتضبة على تطبيق الواتس أو البريد والمناكفات عبر الفيسبوك. واليوم حين يختلف شخصان، تجد أحدهما يكتب منشورات عامرة بالإيماءات والتلميحات التي يقصد بها الآخر، ويرد عليه الآخر بالمثل. وهذه ليست طرق إصلاح العلاقات، ليس الفيسبوك ولا الواتس أب ولا الإيميل ولا التلميحات ولا الإشارات هي وسائل إصلاح العلاقة. تعلم أن تتكلم مع الناس وتتعامل عملك البشر بدون تدخل الآلات، وتعلم أن تعبر بصراحة عما يجور في نفسك أو تتغاضى عنه بالكلية. علينا أن نؤنسن علاقاتنا ونتعلم الكثير من التغافل وحسن الظن وحمل الأمور على محمل الخير حيث كان لذلك سبيل. أما سهولة حمل الضغائن فهو ينهك قلبك أنت ويمرضه ويسوده. ومما ذكره ابن القيم أن العدو حين يرميك بسهم فيخطئك، فهو لم يخفق في إصابتك فحسب، بل إنك جعلته يتكبد خسارة سهم عنده. وبالمثل، كلما رماك الناس بسوء الخلق لكنك استعليت عن مجاراتهم والانحدار لمستواهم، ستكون الغلبة والإحسان لك، لأنك لم تنقذ قلبك من الضغائن ولم تتلاف سهامهم المسمومة فحسب، بل جعلتهم يضيعون جهودهم هباء، ولعلهم يعيدون النظر في نهج معاملتهم وتقييمهم لتصرفاتهم. وفي الحالة أنت الرابح في ميزان الدنيا والآخرة معاً.